الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن يسأل اختار جميل يا شيخ محمد موفق ان شاء الله. كنت المفروض تقعد هناك كده والسيد عشان اصورك وتعالى اقعد عادي خلاص انا عايز اشوفك وادي تاني هنا احسن تعالى اقعد تاني سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماء سيقولون لله قل أفلا خلينا نفهم يا عم. نعم يا شيخ محمد. Thank you. اللهم صل على النبي يا قران لا يا محمد اللهم صل على النبي وعلى جمال النبي وحدوه يا جماعه اللهم صل الله يعينك يا ابني يا جماعة لا جاي يسخن ويقرا تيجي تبطلوه ما حدش بطل ما تتكلمش قال له لا هتكلم Oh, الشيخ محمد نعم صلى على النبي ايه دي ايه الرواق دي وقل ربي اعوذ بك من أمان يا مولانا الله يكرمك. أمان. نعم. وقل رب أعوذ بك من نفاثات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا سلام. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الله الله الله كده كمان عندك احسن من كده. بس خلاص ارجع على يا عم اشكي يا عم شوف لك حل. الله وبهتها بترتيب وهتها بهدم وريح نفسك في الايام هتها نقل فيه الله. يا رايق يا رايق يا قرآن رايق. نعم. النبي وعلى جمال النبي. نعم. أنت يا شيخ محمد، اللهم صل على النبي. نعم. نعم يا ابني نعم، اللهم صل على النبي. ايه دي؟ ايه دي حس الكروان دي؟ وَالَّذِي رَبَّنَا وَلَدَتْ عَلَيْنَا شِفُوَتُنَا Oh! أنت عليك يا شيخ محمد. الله يعينك وأويك يا ابني. نعم الله. نعم يا ابني انا لو القران يا ابني مش رجلك. نعم نعم نعم مليون نعم. اسأل العالم يا كرار رباني يا حسي جميل رباني جاي من عند ربنا ليك يا ابني. نعم اللهم صل على النبي. نعم عليك يا محمد. نعم يا شيخ محمد. نعم الله يعينك يا ابني. الله يقويك. What? صدق الله.